ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والعقد والأنفس والأرواح الخبيثة. يا ربنا أخرجها من الجسد يا ربنا بحولك وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. يا ربنا ألقها من الجسد يا ربنا يا ربنا يخلو الجسد منها يا ربنا وألقت ما فيها وتخلت. الآن يا ربنا يطهر البطن والفرج الآن يا ربنا يطهر البطن والصدر الآن بحولك وقوتك يطهر البطن والقلب الآن تطهر الأحساء يا ربنا والأمعاء بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وألقت وألقت وألقت وألقت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار. وألقت وألقت ما فيها وتخلت اقذفيه فاقذفيه فانسلق منها هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. اخرج منها ملؤوما مدحورا. اللهم اخرج البلاء والاعداء من القلب ومن الصدر ومن البطن يا ربنا ومن الراس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب يا ربنا وفي الدماغ وعلى السمع وعلى البصر وعلى النطق وعلى الفكر وعلى الذاكرة يا ربنا وفي الرقبة وفي العنق ملفوفا ومربوطا. ونزع يده ونزعنا وألقت ما فيها وتخلت. فالآن يلقي الجسد ما فيه ومن فيه ظلمه قهره وربطه وقيده حبسه والسجنة. الله أكبر. وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت. الآن يلقي الجسد ما فيه ومن فيه ظلمه وقهره وغصبه وربطه وقيده وحبسه وسجنه وضيق الصدر وخوف القلب. يا ربنا وأذهب العقل يا ربنا. وما كان على الفقر والكلة والذلة والمهانة وما كان تعطيلا وربطا لا زوج ولا ولاد ولأجل الطلاق والحوادث والانقلاب ولأجل الإعاقة وعدم الإفاقة ولأجل الحبس بين أربع جدران وانطواء وعزلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار والأحفاد والعيون والعقد والمسوس أخرجها يا ربنا والأنفس والأرواح الخبيثة والأشباح. اللهم اجعل الجسد يلقيها وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت فانسلخ منها فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اخرج منها ملوما مدحورا. صرف الله قلوبهم صرف الله صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها ما لها من قرار. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها ما لها من قرار. فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. أخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد. أخرجها الآن يا ربنا قيئا. اللهم يا ربنا يسر يا ربنا خروجها قيئا يا ربنا وغائطا وبولا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا وقيئا يا ربنا يا ربنا ومخاطا ورعافا وعلقا وعرقا. أخرجها الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء الآن يا ربنا. تخرج البلاء يا رب الأرض والسماء الآن يا ربنا. تخرج البلاء يا رب الأرض والسماء الآن يا ربنا. تخرج البلاء يا ربنا والأعداء الآن يا ربنا. تخرج البلاء والأعداء. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. الآن يا ربنا يلقي الجسد ما فيه يا ربنا. الآن يلقي القلب ما فيه ما خوفا ما روعا يا ربنا. وألقت ما فيها وتخلت اقذفيه. الآن يا ربنا يلقي ويقذف ما في البطن ما في البطن يا ربنا. الآن يلقي البطن ما فيه. الآن يا ربنا يقذف البطن ما فيه يا ربنا. ومن فيه يا ربنا. وما في الظهر يا ربنا. وما في الظهر يا ربنا. وما في العصب يا ربنا. وما في الدم والعظم والمفصل وما في الأطراف. وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت. أخرج منها أخرج منها ادفع بالتي هي أحسن. ادفع ادفع ادفع بالتي هي أحسن. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه. وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها. وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت. فانفذوا فانفذوا فانفذوا. أخرج منها فخرج منها أخرج منها فخرج منها. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد والعيون والعقد يا ربنا. والهموم والغموم والأحزان والتعطيل والربط يا ربنا. والسكان والعقاد والعشاق والسحرة والأرواح الخبيثة يا ربنا. اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا ملكا من ملوك الجن والشياطين اخرج يا ربنا سلطانا من سلاطين الجن والشياطين اخرج يا ربنا فرعونا من فراعنة الجن والشياطين اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس. اللهم اخرجه من الراس يا ربنا ومن القلب ومن الصدر ومن البطن يا ربنا ومن الفرج يا ربنا ومن رحمها. اخرج يا ربنا الاعداء يا ربنا والبلاء من القفا ومن الظهر من القفا ومن الظهر يا ربنا ومن الاطراف ومن الدم والعظم والمفصل. والقت ما فيها وتخلت وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. اقذفيه اقذفيه اقذفيه. وضعته كرها وضعته كرها. ونزع يده ونزع يده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا ينزع البلاء نزعا. الآن يا ربنا يضع الجسد ما فيه يا ربنا ويقذف ما فيه ومن فيه. الآن يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا ينسلخ ينسلخ البلاء من الجسد من الروح يا ربنا ومن الحظ والنصيب يا ربنا سلخا. فانسلخ منها يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا البلاء انسف يا ربنا البلاء اقلع يا ربنا البلاء. الله اكبر. دكه يا ربنا دكا وهده يا ربنا هدا. اصهره يا ربنا صهرا وانسفه يا ربنا نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. اللهم يا ربنا انسف يا ربنا عقدا كالجبال يا ربنا وسكانا كالجبال مؤثرين ظالمين مثبتين عظماء ثقيلين في الجسد. اللهم يا ربنا ألقي من الجسد يا ربنا اللهم يا ربنا ألقه من الجسد يا ربنا وقذفه من الجسد يا ربنا، هذا فراق بيني وبينك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اخرج منها مذءوما مدحورا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ما لها من قرار، ما لها من قرار، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، نقضت غزلها، نقضت غزلها، نقضت غزلها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها. اللهم يا ربنا ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا والقها من الجسد يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا وفك المرابط يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا، فكها يا ربنا من سرة الباطن، فكها يا ربنا من الامعاء والاحشاء يا ربنا يا سميع الدعاء، اللهم فكها يا ربنا من الاحشاء والامعاء، اللهم فكها واخرجها يا ربنا، اخرجها من الفروج يا ربنا، اخرجها بولا وغائطا، اللهم اخرجها يا ربنا من رحمها، اللهم اخرج البلاء بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في الولد لوالديه، اخرج يا ربنا ما في الوالدين للولد، اللهم اخرج يا ربنا ما كان مشتركا ومقترنا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، اخرج منا، اخرج منا ملؤوما مدحورا،

مدحورا اهل العقدة ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن اهل العقدة فك رقبة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وتخر الجبال هدا وألقت ما فيها وتخلت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وألقت ما فيها وتخلت اقذفيه اخرج منها فخرج منها اهل العقدة واخرجني مخرج صدق اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اللهم يا ربنا الآن يا ربنا يلقي الجسد ما فيه ومن فيه يا ربنا سحرا وساحرا حسدا وحاسدا يا ربنا وعيونا يا ربنا وشياطين مردا وشياطين عفاريت ظلما يا ربنا يا عظيم الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا يخرج ما في الجسد الله أكبر وألقت ما فيها وتخلت الآن يا ربنا يلقي الجسد ما فيه ومن فيه يا ربنا ظلمه وربطه وقيده يا ربنا وعسر له الله أكبر الآن يا ربنا يلقي الجسد ما فيه ومن فيه يا ربنا رابطا ومربطا عقدة وعاقدا وسحرا وساحرا وعقدا وعاشقا وحسدا وحاسدا الله أكبر بسم الله أرقي الرأس والجسد والعقل والبدن والحظ والنصيب بسم الله اللهم ألقي يا ربنا ما في الجسد يا ربنا ومن في الجسد يا ربنا ظلمه وربطه وقيده وحبسه وسجنه يا ربنا وعطله وربطه وأعاقه ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ولأجل التحقير والنفور الفجور، ولأجل الخصام والمشاكل، ولأجل الطلاق والتفريق، ولأجل ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، ولأجل الخوف والروع الشديد. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله. وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا مأكولة ومشروبة. اللهم أبطلها يا ربنا تجمدت وتصلبت وتحجرت وقسيت. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا تصلبت تصلبت وتحجرت قويت وعظمت وتراكمت. اللهم أبطلها يا ربنا كالجبل يا ربنا في البطن وفي الأحشاء وعلى الصدر وعلى الرأس وعلى الظهر يا ربنا في العروق وفي العروق تخثرت. اللهم احل يا ربنا هذه العقد تخثرت. اللهم احلها يا ربنا تربطت. ألقي يا ربنا ما في البطن يا ربنا وما في الأحشاء وما في الصدر يا ربنا من إبر ومسامير وورق وخيوط وحبال وشعر ومن معادن. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا ما فيها وما حولها حجبها وحجزها ومنعها حجبها وحجزها ومنعها. اللهم اكشف يا ربنا ما عليها. اللهم اكشف ما عليها يا ربنا واخرجها. اللهم اكشف يا ربنا ما عليها واخرجها. اللهم اكشف يا ربنا ما عليها واخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اظهرها لنا يا ربنا. اللهم بينها لنا يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا الان يا ربنا واخرجها من الجسد. والقت ما فيها وتغلت. الان يا ربنا يلقي الجسد ما فيه. الان يا ربنا يخرج الجسد ما فيه ومن فيه. الله اكبر. يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيوب. اللهم فكها يا ربنا احللها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. أخرج الإبار والمسامير يا ربنا والأوراق يا ربنا والسبح والخرز والرمل يا ربنا والعظام يا ربنا والخبث. أخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين. أخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين وحمراء سحر وحسد وعين. اللهم أخرج يا ربنا ضرا عظيما. أخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين وصفراء سحر وحسد وعين وسوداء سحر وحسد وعين وبيضاء سحر وحسد وعين وزرقاء سحر وحسد وعين. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا إبرا ودبابيسا ومسامير. أخرج يا ربنا معادنا. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم أخرج ما أثقل الجسد يا ربنا وما خمله وكسله وعطله وربطه وقيده وسجنه وحبسه. اللهم أخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وألمنا ووجعنا اللهم اجعل يا ربنا الجسد يا ربنا طاهرا مطهرا يا ربنا، والفكر والعقل والذهن والحظ والنصيب يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي الحظ والنصير، بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والبطن والبطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي الأحشاء والأمعاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والحقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين، إن كيدي متين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو في هذه الساعة يا ربنا، اللهم آتنا إياها يا ربنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ربنا برحمتك الآن يا ربنا بواسع فضله يا ربنا، تخرج الأسحار والأحساد والعيون والعقد والشياطين يا ربنا، والمردة والعفاريت يا ربنا، اللهم ألقها يا ربنا من الجسد يا ربنا، واقذفهم من الجسد يا ربنا، وعدتهم وعتادهم يا ربنا، يا ربنا وعدتهم وعتادهم وما لهم يا ربنا في الأجساد وفي العقول وعلى الحظ والنصيب، وما لهم في البيوت يا ربنا. اللهم طاهرنا يا ربنا، وطاهر بيوتنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. اقذفيه اخرج اخرج اخرج منها، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. الله اكبر. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم